يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي المحاضرة السابقة أشرنا إلى شيء من فضائل الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وعرجنا إلى إشارة يسيرة إلى الكلام عن عدالتهم، وأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كلهم عدول، فإذا ثبت الصحبة فلا مجال ولا يليق أن يسأل عن أحوالهم لأنهم جميعا عدول. ولهذا يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، يقول: فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق، إلى تعديل أحد من الخلق. عن فضائلهم كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول: وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل، ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى، يقول: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ولا يعتد بخلاف من خالفهم ممن طعن في بعضهم من أصحاب الفرق الضالة. ويقول الشيخ تقي الدين رحمه الله، يقول: الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عدول بتعديل الله تعالى لهم. هذا يجرنا إلى بس أن نشير إلى شيء من أن القول بتعديل الصحابة يتضمن أمرين. ما هما؟ الأمر الأول هو الشهادة لهم بالاستقامة وملازمة التقوى وصدق المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والبراءة من النفاق وأهله، وهذا أمر ظاهر جدا. الأمر الثاني هو صدقهم في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم تعمد الكذب مطلقا، فهم صادقون فيما يروونه، مؤتمنون عليه في الرواية عنه، وهذا يستوجب قبول رواياتهم من غير حاجة إلى البحث عن أحوالهم رضي الله تعالى عليهم. ومن ما يدل على عدالتهم رضي الله تعالى عليهم، أولا تعديل الله تعالى لهم وتزكيته لهم ظاهرا وباطنا، ووعدهم بالجنة، وهذه مرت علينا معنا النصوص الدالة على ذلك. منها أيضا تعديل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل الثاني، تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتزكيته لهم وبعثه إياهم بأفرادهم إلى الأمم الأخرى مبشرين ومنذرين ومبلغين للرسالة. فلو لم يكونوا عدولا لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ دين الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يدل على عدالتهم حالهم وسيرتهم، ومن الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام بالمهج والأرواح والأموال والأنفس، كل هذه كلها تدل على ماذا؟ على تعديلهم، وأنهم بذلوا كل ما يملكون في سبيل نصرة هذا الدين والذب عنه. وكذلك أيضا مما يدل على عدالتهم تتبع رواياتهم ومعرفة صدقهم، فلم يجرب على أحد منهم أنه كذب البتة، أنه تعمد الكذب البتة في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها تدل على ماذا؟ على عدالة الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وعلى مكانتهم، وعلى تعديل الله سبحانه وتعالى لهم. لكن الصحابة رضي الله تعالى عليهم بشر ليسوا معصومين، فمع علو منزلتهم ورفعة أقدارهم فهم بشر وليسوا بمعصومين، فقد يقع منهم الخطأ. وهذا يجرنا إلى الإشارة إلى أنهم وإن اشتركوا في الصحبة وفي العدالة فإنهم ليسوا سواء في الرتبة، فليسوا سواء في الرتبة، فهم متفاضلون في المنزلة والرتبة. ولذلك يعني ذكر العلماء مراتب الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لهم في ذلك أقوال متعددة، لكن خلاصتها أن أنهم ليسوا سواء بدليل قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فترتيبهم في الفضل والمكانة والمنزلة أفضل الصحابة بإطلاق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. يليه في الرتبة الخلفاء الأربعة كمجتمعين، الخلفاء الأربعة أبو بكر عمر أبو بكر وهو أفضلهم، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. يأتي بعد ذلك في الرتبة العشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم كافية في ذلك. يأتي من بعدهم أهل بدر، وهم على الراجح من الروايات بلغوا 319 صحابي والله تعالى عليهم وأرضاهم، هؤلاء كلهم عدول وكلهم خيار الصحابة، هم من أوائل أول وقعة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وشهدها الصحابة دفاعا عن هذا الدين كانت لهم هذه المكانة وهذه المنزلة وهذه الرتبة العلية. يليهم أصحاب بيعة الرضوان، أصحاب بيعة الرضوان ويبلغون 1400 من الصحابة رضي الله تعالى عليهم. يليهم بعد ذلك المهاجرون والأنصار عموما، والمهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة وبين النصرة، والأنصار كانت لهم النصرة رضي الله تعالى عليهم أجمعين. يأتي بعد ذلك في الرتبة مسلمة ما قبل الفتح، ثم مسلمة ما بعد الفتح، ثم مسلمة ما بعد الفتح. هذه يعني ترتيب لفضائلهم ودرجاتهم ومراتبهم رضي الله تعالى عليهم، وكلهم فضول عدول. نعود إلى الكلام على أنهم مع هذه المنزلة وهذه العدالة وهذه المكانة السامقة والمقام الرفيع لهم رضي الله تعالى عليهم وأرضاهم، فإنهم ليسوا معصومين، وقد وقع بينهم وخاصة بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه واستشهاده رضي الله تعالى عنه نزاعات، واشتد الأمر بعد استشهاد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم يعني بعد استشهاد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوقع بينهم بعض الأمور عن اجتهاد منهم أدت إلى التنازع والاختلاف والتقاتل. فما هو موقف المسلم من ما شجر بينهم رضي الله تعالى عليهم في تلك الحقبة من حياتهم رضي الله تعالى عليهم؟ هذه لابد أن يعني أن يكون الحديث عن شيء مما شجر بينهم أن يكون مضبوطا بضوابط شرعية دلت عليها النصوص الشرعية، لأنهم من حيث الجملة الواجب علينا تجاه ما بدر من الصحابة رضي الله عليهم وأرضهم من اختلاف وتقاتل، فإنه واجب علينا أمران، هما الإمساك عما شجر بينهم، والأمر الثاني الاعتذار عن ما وقع من بعضهم، الاعتذار عنهم. وهذا فيه تفصيل سيكون الكلام فيه بعد الفاصل إن شاء الله على شيء من التفصيل، إلى أن نلتقي بعد الفاصل. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور، فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية، فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صيبا نافعا، وقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو الإنسان بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان، وتحت المطر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا. ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر، ويقول: لأنه حديث عهد بربه. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث قبل فاصل في الإشارة إلى أن مع قولنا بعدالة الصحابة جميعا رضوان الله تعالى عليهم، إلا أنهم غير معصومين رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، فهم بشر يجتهدون ويخطئون، وقد وقع من بعضهم اجتهادات قد تكون حالفها الصواب وقد تكون جانبت الصواب في في في في في في بعضها، وهم معذورون في ذلك. وهذا الاجتهاد والخطأ الواقع منهم لا يقدح في عدالتهم لما سبق أن أشرنا إليه من أدلة وبيان لمثل هذه العدالات. لكن الحديث عن القدح فيهم وجعله على الألسنة لا شك أنه يترتب عليه قضايا في غاية الخطورة، والقدح في عدالتهم يترتب عليه أيضا فيه القدح في الله عز وجل، لأنهم في زعمهم ما اختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا شرار الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذا قدح في الله عز وجل، وفيه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء هم جلساؤه وهم وزراؤه وهم أمناؤه، فالقدح فيهم هو قدح في النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. وكذلك مما يقدح في يترتب على القدح في عدالتهم قدح في الشريعة، لأنهم هم حملة الشريعة، وما نقلت لنا الشريعة، ما نقل لنا القرآن، وما نقلت لنا السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريقهم هم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وكما سيأتي الحديث في هذه النقطة في الذات في أن القدح فيهم قدح في الشريعة، لأنهم هم نقلت هذه الشريعة، سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. لكن القدح فيهم وفي عدالتهم لا شك أنه قدح في هذا الدين، في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الدين الذي نقل إلينا عن طريقهم. إذن ما هو الواجب علينا في في في تجاه ما حصل بينهم وما وقع منهم من اجتهادات في قتال وتنازع وخلاف فيما بينهم؟ لا شك أن الواجب هو السكوت عما شجر بينهم رضوان الله تعالى عليهم، لأن الحديث والكلام في التناول ما حصل بينهم من إشكالات هذا أولا مخالف لهدي السلف رضوان الله تعالى عليهم، وهذا أيضا مؤذن بالإزدراء بهم وعدم احترامهم وتقديرهم ومعرفة مكانتهم، وأمر ثالث هو فيه تسويق لمخالفتهم، وهذا ما يريده الأعداء. ولذلك من القواعد المشتركة والأصول المشتركة والقواسم المشتركة بين أهل الأهواء هو الطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأجل تسويق مخالفتهم وعدم الالتزام بهديهم وفقههم وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة. فالسكوت عما شجر بينهم هذا حق لهم وأصل من أصول أهل السنة في التعامل فيما حدث بينهم من نزاع واختلاف وشجار. ولذلك هذا السكوت جاء من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. لا يجوز الخوض فيما لا يحسنه الإنسان ولا يعرف حقيقة أمره وعاقبة أمره من مثل هذه الأمور. ويمثل هذا المنهج السني الشرعي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما قال تلك المقولة المشهورة، وهي عبارة دقيقة جدا، لما سئل عما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم قال: تلك دماء طهر الله منها يدي، يعني أن الله حماني وأكرمني بأني لم أشهد تلك الدماء ولم أشارك في شيء منها. تلك دماء طهر الله منها يدي، فلما لا أطهر منها لساني؟ الواجب علي أن أطهر لساني فلا أتكلم فيها بغير حق. قال: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مساسها. الواحد إذا بدأ يشتغل بعينه ويفرك عينه فإن هذا مضر لعينه، فالأصل أن يتركها ولا يمسها حتى يدأ ما بها. من هذه الضوابط وهي من حقوقهم أيضا علينا هي إحسان الظن بهم رضي الله تعالى عليهم وأرضاهم، وصيانة اللسان والقلب قبل اللسان والقلم بعد ذلك عن ذكر ما لا يليق بهم رضي الله تعالى عليهم. والواجب علينا أن نلتمس لهم أحسن المخارج وأن نظن بهم أحسن المذاهب. ولذلك قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما؟ فقال: ما أقول فيهم إلا الحسنى، ما أقول فيهم شيء، كلاهما اجتهد وأحدهما أصاب والآخر أخطأ، والمصيب له أجر إصابته وأجر اجتهاده، والمخطئ له أجر اجتهاده وخطأه عفون. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة رضي الله تعالى عليهم خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوا وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، ولا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. انتهى كلام رحمه الله. كذلك من هذه الحقوق وهذه الواجبات والضوابط الاعتذار عنهم والتماس أحسن المخارج لما ثبت صدوره عن أحد منهم. لهم اجتهادات أخطأوا فيها، ولذلك يجب علينا أن نلتمس المعاذير وأحسن الاحتمالات التي يحمل عليها هذا الاجتهاد الذي وقع منهم. ولهذا يقول يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله تعالى، يقول: وينبغي لكل صين متدين مسامحة الصحابة فيما شجر بينهم من التشاجر، والاعتذار عن مخطئهم، وطلب المخارج الحسنة لهم، إلى أن قال: وطريقة العارفين الاعتذار عن المعائب، وطريقة المنافقين تتبع المثالب. طريقة العارفين هو الاعتذار عن المعائب، وطريقة المنافقين تتبع المثالب. وإذا كان الألزم من طريقة الدين ستر عورات عامة المسلمين، فكيف الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام؟ وهذا كلام في غاية الأهمية، لأن من ديدن أهل الأهواء ومن سماتهم هو الطعن في الصحابة وذكر مثالبهم والاشتغال بسبهم. سبحان الله، الله عافاك، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون، تأتي أنت وتقول وتتكلم في تجعل نفسك حكما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تشهد ولم تقف على الحقائق

وآخر ما ذكرنا منها هو الكلام على وجوب الاستغفار لهم والدعاء لهم، وأن ما حصل منهم إنما هو عن اجتهاد، فكان ما كان منهم إنما هو واقع منهم عن اجتهاد شرعي لا لطلب دنيا ولا لرئاسة. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه يأثم فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. انتهى كلام رحمه الله تعالى. فهم اجتهدوا، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وكما قلنا المجتهد المصيب له أجر اجتهاده وأجر خطئه، والمخطئ معذور في خطئه وله أجر اجتهاده، وهذا الخطأ هو عفو إن شاء الله، وتسقط العقوبة من من من من من وجهين. الوجه الأول وجه خاص لما لهم من سابقة وفضائل في هذا الدين والقيام به ونشره وبذل المهج والأرواح والأموال في سبيل نشره وحفظه والدفاع عنه، وأيضا نقله إلينا. والجانب الثاني هو التوبة وكذلك الحسنات الماحية وغيرها من الأمور العامة التي يشترك فيها جميع المذنبين في سقوط الذنوب. النقطة الأخرى أيضا مما يتعلق بهذه الضوابط وهذه الحقوق: تحري الأخبار الصحيحة عنهم واجتناب مرويات الكذب والافتراء. وللأسف، لأن تاريخ الصحابة على وجه الخصوص قد تلاعب به الزنادقة ووضعوا ودسوا فيه، ويعني كانوا يفسرون الأحداث بمفاهيمهم هم من غير تروء وتحري للصدق ووضع أحداث أو تفسير أحداث على غير حقيقتها. وهذا حقيقة للأسف ما نسمع الآن من بعض العصرانيين وغيرهم الذين يعني ينالون من معاوية ومن غيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يقيسون معاوية رضي الله تعالى عنه باهتماماتهم وواقعهم وحياتهم هم، كما قال المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. فهذا واقعهم الذين يعيشون اليوم، حب الدنيا والصراعات عليها والتكالب والتآمر والمكر وغير ذلك من الأمور، فيظنون أن الصحابة كحالهم، فيفسرون ما حصل بين الصحابة من الإشكالات بما هم عليه هم وما تمثله ما يمثلونه وما تمثله أنفسهم ودواعيهم ونفسياتهم. وهذا خلاف ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لأن الصحابة جيل آخر، جيل يختلف تماما اختلاف عما نحن عليه اليوم من اجتهادات واهتمام وغير ذلك من الأمور. فتحري الروايات الصحيحة مهم جدا في ما نسب إليهم رضوان الله تعالى عليهم من أحداث. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان معتقد أهل السنة، قال: يمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو، قسمها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو كذب، هو كثير للأسف، وضعه الزنادقة، وضعه الرافضة، وضعه الشعوبيون. والأمر الثاني منها ما قد زيد فيه ونقص، حرف وزيد فيه ونقص لتوظيفه إلى أهوى معين وغير عن وجهه. والنوع الثالث وهو الصحيح منه، فهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. فالروايات عنهم إما كذب مطرح أو محرف زيد فيه ونقص وغير، أو هو صحيح والصحيح منه يحمل على أحسن المحامل وأحسنها وأفضلها، وهذا هو الواجب علينا تجاه مثل هذه المرويات. لا لا لا لا والواجب في هذه الأحداث والمرويات وما ذكر فيه من مما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لا بد فيه من يعني لا يكون الإنسان يخوض فيه إلا عن علم وبينة وروية كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. من هذه الضوابط والحقوق الإقرار بعظيم مناقبهم وأن ما وقع منهم مغفور في جانبها، ونحن نعلم أن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل، فالقوم لهم سوابق عظيمة وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء لهذه الذنوب، وعبادة ممحصة. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: ما علم بالكتاب والسنة والنقل المتواتر من محاسن الصحابة وفضائلهم لا يجوز أن يدفع بنقول بعضها منقطع وبعضها محرف وبعضها لا يقدح فيما علم، فإن اليقين لا يزول بالشك، ونحن قد تيقدنا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قبلنا، وما يصدق ذلك من المنقولات المتواترة من أدلة العقل من أن الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء، فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها، فكيف إذا علم بطلانها أو بطلان أكثرها. نعم، كذلك من هذه الأمور موالاتهم جميعا رضي الله تعالى عليهم وأرضاهم، والترضي عنهم جميعا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وفي هذا يقول أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، يقول: يرون الكفة، أي السلف يرون الكفة عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا لهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. ولذلك نقول إن الأصل فيما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم من خلاف واختلاف وقتال وغير ذلك، الأصل فيه هو السكوت، ولا يجوز أن يكون مادة للألسنة والأحاديث والمجالس، ولا يصار إلى شيء من ذلك وهو ذكر تلك الأحداث والكلام فيها إلا بضوابط. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى منها ثلاثة، وهي الضرورة الشرعية، أنه لا يتكلم فيها الإنسان إلا المضطر في الكلام فيها، وإلا فهو في سلامة من ذلك وفي عافية. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، فالله سبحانه وتعالى عافانا من ذلك. فلا يتحدث الإنسان فيها إلا لضرورة، مثل حديث جاء لابد من فقهه وفهمه والتعليق عنه أو غير ذلك من الأمور. والأمر الثاني أن يكون بعلم، لا يتكلم الإنسان لا مجرد ما ذكر من روايات تاريخية لا زمام لها ولا خطام، فهذه لا تنفع ولا تغني من الله شيئا ولا تنفعك غدا يوم القيامة. لابد أن يكون ذلك عن علم، لا بظن أو تخرص أو التخمين، ونقيس القوم على يعني ما نراه نحن أو ما نتصوره نحن من يعني أمور لا تليق بمثل ذلك المقام. والأمر الثالث أن يكون بعدل، لا يتكلم إلا بضرورة، وأن يكون بعلم، وأن يكون بعدل لا بظلم وجور. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى زاد على هذه الضوابط، قال زاد عليها الاثنان، قال: ألا يكون أمام العامة، لأن العامة لا يستوعبون هذا ولا يحتاجون إلى مثل هذا، وقد يفهمونه على خلاف المقصود. والأمر الثالث: ألا يكون مع أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء يستثمرونه ويوظفونه لمآربهم وأغراضهم، فلا يتحدث عما شجر بينهم إلا بمثل هذه الضوابط: الضرورة الشرعية، بعلم، بعدل، ألا يكون بين العامة، ألا يكون بين أهل الأهواء الذين يوظفونه في الطعن في هذا الدين وحملته ودعاته. وهذه بعض الضوابط التي يجب على المسلم أن يتحلى بها وأن يلتزم بها فيما وقع وورد وذكر من ما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين. نهاية المحاضرة، إلى أن نلتقي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،